الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب غابة الأحفان للإمام ابن القيم رحمه الله. بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام عن الوسوسة وخطرها، ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلاما على لسان الموسوسين، كلاما طويلا أبدوا فيه عذرهم وأبدوا فيه كذلك وجهة نظرهم ودليلهم على هذه الوسوسة، وسموها احتياطا. فالمؤلف رحمه الله الآن سوف يأتي ويرد على هذه الوجهة. قال رحمه الله: قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. قاله من قاله، قاله من قاله، من خرج عن هذا السبيل فهو من السبل الجائر. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه عليه. هذا كلام جيد جدا، يعني الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا هو الصراط المستقيم. العدول عنه هو الجور والظلم. بعض الناس يكون قريبا من هذا الصراط، يعني لا يكون سالكا هذا الصراط، يكون جائرا ولكن يكون قريبا، يوشك أن يسلك الصراط المستقيم. بعض الناس يكون بعيدا عن هذا الصراط، والناس يختلفون في القرب والبعد من هذا الصراط. وكنت ضربت مثلا قبل أيام درس، قلت هذا كالشمس والكواكب، هناك كواكب قريبة وهناك كواكب بعيدة، يعني في الظلمة على كلام أهل الهيئة، يعني أهل الفلك. كذلك هذا الصراط، وناس قريبون. لا شك أن الأشعرية مثلا ليسوا الأشعرية كالنووي مثلا وابن حجر والسخاوي والسيوطي، ليسوا كالغزالي والجويني والرازي، لا، هؤلاء أقرب بكثير. وكذلك الغزالي والجويني وهؤلاء ليسوا كابن أبي دؤاد وابن الثلجي وبشر المريسي والمعتزل القدامى، لا، أولئك هؤلاء أقرب إلى الحق وإلى الصراط. وهكذا ابن أبي دؤاد وهؤلاء ليسوا كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم. المقصود إن كان هؤلاء كلهم في طريق واحد، ولكن هم يختلفون قربا وبعدا، وكلهم على ليسوا على الطريق، كلهم ليسوا على الطريق. فهذا لابد أن يفهمه طالب العلم، ليسوا على الطريق ولكن يختلفون، أناس قريبون وأناس بعيدون، هذا لابد أن نفهمه. كذلك في الجماعات الإسلامية، من انتسب إلى الإخوان المسلمين أو انتسب للتبليغ أو انتسب لهذه الجماعات يكون جائرا عن الطريق خارجا عن الصراط المستقيم، ولكن لا يكون كالرافضي وكغلة الصوفية وهؤلاء الناس، هؤلاء أبعد منهم. وإن كان أهل الباطل هؤلاء أحيانا يتحالفون القريب والبعيد، يتحالفون على ضرب أهل الحق وعلى حرب أهل السنة وعلى حرب السنة، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: والجعر عنه إما مفرق ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل، فمنهم المستحق للعقوبة، هذا الأول الظالم الجائر، ومنهم المغفور له، ومنهم المأجور أجرا واحدا، هذا المجتهد بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله وتفريطهم. ونحن نسوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أصحابه ما يبين أي الفريقين أولى باتباعه، ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه. ونقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصن. غداة العقبة يعني غداة رمي جمرة العقبة في حجة الوداع يوم النحر، وكان ابن عباس معه، قال له: ألقط لي حصن حتى يرمي بها الجمرة. يقول: فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذف. حصى الخذف الحصى الصغيرة التي بمقدار حبة الفول تقريبا. قال: فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي. والناس كيف الآن؟ طبعا الناس الآن تبصرت قليلا، وإلا في الماضي كيف يفعلون عند الجمرة؟ يرمون سبحان الله بالأحذية والأشياء، سبحان الله العظيم، الشيء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام يقعون فيه، هذه مصيبة الجهل. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشدد في الدين، وذلك بالزيارة على المشروع، وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه، إما بالقدر وإما بالشرع، يعني إما أن يكون التشديد يأتي قدرا من الله، وإما أن يكون شرعا من الله، الله سبحانه وتعالى يشرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما ترك العمل خشية أن يشرع، أن يفرض، هذا تشديد شرعي من الله سبحانه وتعالى. قال: فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به. النذر يعني يقول لله علي أن أصوم كل خميس، أن أصوم 3 أيام من كل أسبوع، أن أصوم 20 يوم من كل شهر، يلزم به، عليه أن يصوم من كل أسبوع 3 أيام، أليس هذا فيه كلفة عليه؟ سبحان الله العظيم. قال وبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. قال البخاري وكره أهل العلم الإسراف فيه عن الوضوء وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء, يعني ليس إسباغ الوضوء الإسراف, النظافة أن تنقي البدن, تنقي الوجه واليدين والرجلين, أو الإسباغ هو الإسراف ومجاوزة الحد. وهذا الإنقاء يحصل بثلاثة أشياء, بثلاثة غرفات فقط هي السنة. قال فالفقه كل الفقه, الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. هذه كلمة يعني تكتب كما يقال بماء الذهب. الفقه كل الفقه, ليس في الغلو والإسراف والتنطع والتشدد, الفقه كل الفقه, الفقه كل الفقه, الاقتصاد في الدين. الاقتصاد معناه الاعتدال, أن يكون الإنسان معتدلا في دينه, ليس مفرطا ولا مفرطا, ليس غاليا في دينه وليس جافيا عنه, معتدلا على هدي وسط كهدي السلف. والاعتصام بالسنة أن يكون مقتصدا في دينه, معتدلا في دينه, معتدلا في صلاته, في صيامه, في قيامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بإحدى عشرة ركعة, وكان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, أو يصوم الخميس والاثنين إن كان شابا نشيطا مثلا. هذا الاعتدال, يتزوج النساء ويأكل اللحم ويقوم ويرقد ويصوم ويفطر, سبحان الله. هذه النبي عليه الصلاة والسلام الاعتدال, ما يشدد, ما يقوم الليل كله ثم يبقى طول النهار يتلو القرآن أو يصلي, لا. هذا يعني جاء عن بعض السلف, هذا جاء عن بعض السلف كانوا كذلك, يعني أهل عبادة. لكن خير الهدي هدي من؟ خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام, خير الهدي هدي محمد, ما زاد على 11 ركعة في قيام الليل, لكنه صلاة كما جاء في السنة ليست كصلاتنا, والله المستعان. فالمقصود هذا الاقتصاد في الدين, أن تكون معتدلا, أن تعطي كل ذي حق حقه, إن لنفسك عليك حقا, وإن لأهلك عليك حقا, وإن لزورك عليك حقا, يعني الذي يزورك فأعطي, وإن لرحمك عليك حقا فأعطي, كل ذي حق الحق. هذه حقوق. والاعتصام بالسنة, تكون مقتصدا في دينك معتصما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام, لأن الاقتصاد في الدين لا يتحقق إلا بالاعتصام بالسنة. قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة, فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله عز وجل فاقشعر جلده من خشية الله تعالى إلا تناحتت عنه خطاياه كما تتناحت عن الشجرة اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. كلام عظيم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله في كتابه ذم الوسواس, هذا هو ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله, الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالته, ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته, ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان، يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحذرنا الله عز وجل من متابعته، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبر بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته. وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبته، بدليل قوله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال: إنك لعلى هدى مستقيم. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان، غير داخل في من وعد الله بالجنة والمغفرة والإحسان. كلام عظيم والله. هل الصوفية الذين يذكرون الله زعموا بالرقص والأناشيد، هل هؤلاء على صراط الله المستقيم؟ هل هؤلاء على صراط النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك أهل البدع، وكذلك هذه الجماعات الحزبية التي تدعو إلى الله بهذه الوسائل المخترعة، يدعون إلى الله بهذه الوسائل التي اخترعوها وبهذه النظم وبهذه البرامج التي هم عليها الآن، هل هؤلاء على صراط رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هديه وعلى سنته؟ فلنتأمل يا أخواننا على الشباب أن يتبصروا وأن يتأملوا وأن يسألوا عن صراط الله، أن يسألوا عن صراط الله، عن الهدي، عن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. نعم، لا تسأل كما قال بعض السلف ناصحا، يقول: لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن اسأل عن من نجا كيف نجا. لا تسأل عن الهلكة، لأن الهلكة كثر، اسأل عن طريق النجاة، ابحث عنه، ابحث تتبع حتى تصل. وادعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن ينور بصيرتك وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا وأن يرزقك اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا عليك فتضل. دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. دائما كن مبتهلا متضرعا ملتجئا، افزع دائما إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن القلوب بيده والهداية بيده والتوفيق بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق، هو الذي يهدي ويسدد سبحانه وتعالى. فأنت لولا هداية الله وتوفيقه وتسديده وتبصيره لك لأصبحت من أكبر الضالين ومن أشقى الأشقياء، أليس كذلك؟ بلى والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يهدينا الصراط المستقيم. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فلنستشعر هذا الدعاء وهذه المسألة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، ونتوقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.